هذه قراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة وضع رجله في الأرض فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الأرض فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضعيف إلى الآن، ضعيف فمن خله يزيد عليه. النفقة الطيبة أصل للمسلم في حياته كلها، وسبب من أسباب التوفيق والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الطيب في هذه الحياة حينما قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى أن قال في بيان وصف الرجل الذي يأكل حراما ويشرب حراما قال: ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. و الكسب الخبيث لا يترتب عليه إلا خبيث، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إنه لن يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وإن من أعظم العبادات والطاعات الحج، والحج عبادة مركبة من بدن ومال، فلا بد أن يكون المال حلالا طيبا، إما بأصله بمعنى أن يكتسب الإنسان مالا طيبا، أو بسبب ليس من نفس الإنسان بأن يهدى له من المال ما يحج به، فهذا كله من الطيب. أما إذا حج الإنسان بمال خبيث، إما مال خبيث في أصله كالربا، أو في سببه كمعاملة من المعاملات التي اختل شرط الشرع فيها واكتسب من هذه المعاملة مالا، فهذا كله خبيث، وحينئذ فهذا مؤثر على الحج. لكن هل يكون الحج باطلا ولا يجزئ الإنسان، لا يجزئ الحج في هذه الحالة أو لا؟ اختلف أهل العلم في من حج بمال حرام هل حجه صحيح أو حجه باطل. ذهب بعضهم إلى أن حجه باطل كما قال أحدهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولهذا قيل في وصف الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أنه ما كان فيه المال طيبا حلالا. والصحيح من قولي أهل العلم أن الحج صحيح وأنه لا تأثير له على صحته وإجزائه عن حجة الإسلام، أو في صحته إذا كان حجا نفلا، ولكنه أي ولكن الإنسان اكتسب إثما قد يفوق هذا الإثم أجر الحج الذي جاء به، لأن الإثم منفك عن الحج، والحج قائم بأركانه وواجباته، فلا تأثير له حينئذ على صحة الحج. ولكن المسلم الشأن فيه أن يسأل عما يقبله الله جل وعلا، وعما يأمر الله به، وعما ينهى الله عنه. فإذا أمر الله بأمر أتى به كله، وإذا نهى عن شيء اجتنبه كله. فالحاج وهو يقدم على فريضة عظيمة يجب أن يعاهد ربه بإصلاح باطنه وظاهره، بإصلاح قوله وفعله، ومن ذلك أن يصلح كسبه وماله الذي يحج به. فإذا كان لديه مال حرام فإن الواجب قبل أن يحج بهذا المال، الواجب عليه أن يتوب إلى الله. فإن كان هذا المال لعبد وجب عليه إعادته إليه، وإن كان هذا المال اكتسبه من حرام كالربا مثلا أو من رشوة مثلا، فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال بأن ينفقه في سائر الوجوه التي ينتفع منها عامة المسلمين، لا على نية الصدقة، ولكن على نية التخلص من هذا المال الخبيث، وعلى نية التوبة إلى الله جل وعلا. فهذا هو منهج المسلم الذي يقدم على ربه بحج صحيح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. التعفف عن المخلوقين أصل من أصول العبودية، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية أن مقام العبودية الحقيقة التعلق بالله جل وعلا، وعدم الالتفات إلى المخلوقين في صغائر الأمور وكبائرها. ولهذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا. كان أبو بكر رضي الله عنه يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، وذلك لأن سؤال المخلوق ولو كان في قدرته التامة فلا بد أن يؤثر في قلبه من جهة، ولا بد أن يرتب في قلب السائل ضعفا واستكانة للمسؤول. ولهذا كان مقام العبودية الكاملة ألا يسأل الإنسان الناس شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مقام الفلاح والفوز لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات تنفعك، إلى أن قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن يستعفف يعفه الله. فالعبد يجب عليه أن يلتفت إلى الله وحده وأن يسأله أموره كلها صغائرها وكبائرها، فهو الذي لا يغضب إن سئل بل يغضب إن لم يسأل، يغضب إن لم يسأل. وأما العبد فهو إذا سئل ولو حقق موجب السؤال فإنه لا بد أن يقع في قلبه شيء من الكراهية والغضب لهذا السؤال بمقدار ما سئل. وعلى هذا فقال أهل العلم إنه لا ينبغي للمسلم أن يسأل الناس مالا ليحج منه، ولكن إذا تبرأ له إنسان بمال فإنه إذا لم يكن هناك منة تترتب على هذا التبرع فلا بأس أن يقبل في هذه الحالة، لكن لا يجب عليه أن يقبل ولو لم يحج حجة الإسلام. لا يجب عليه على الصحيح من قول أهل العلم إذا بذل له غيره مالا ليحج منه هل يلزمه قبوله أو لا يلزمه؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يلزمه، لأن الاستطاعة الاعتبار فيها إنما هو بملك الإنسان وقدرته الذاتية لا باعتبار الغير. نعم. قال ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. كل عبادة وطاعة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا فلا بد فيها من قصدان، لا بد من توفرهما في قلب العبد، أن يقصد المعبود، وهذا هو القصد الأول. القصد الثاني أن يقصد العبادة نفسها. أما القسم الثاني وهو أن يقصد العبادة نفسها فهذا ما يعبر عنه أهل العلم بالنية، ولهذا يشترط في كل عبادة أن تكون مسبوقة بنية التعيين. ف في الحج لا بد أن ينوي الحج، ولهذا هذه النية هي بخلاف نية الإحرام، فالحج لا بد فيه من حيث قصد العبادة من نيتان: نية الحج والعمرة سواء كان فرضا أو نفلا، والثاني نية الإحرام وهي نية الدخول في النسك بأن ينوي الإحرام وأنه دخل فيه وأصبح محظورا عليه ما كان مباحا له قبل الإحرام، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه، وليس كلام الشيخ في هذه النية ولا في هذا القصد، وإنما المراد هنا قصد المعبود وهو الله جل وعلا أن يحقق تحقيقا كاملا لا شوب فيه، قصد المعبود وهو الله جل وعلا بعباداته وطاعاته كلها. وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا أغنى الشركاء، يعني حينما قال في الحديث القدسي الذي يرويه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. وهو الذي يقول الله جل وعلا فيه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو المقصود بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال أهل العلم إن الإنسان قد يكون قاصدا للعبادة وليس قاصدا للمعبود فيدخل في دائرة النفاق، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولهذا من زكى خوفا من السلطان أو خوفا من عقاب الخلق وليس في قصده نية المعبود فعبادته هذه غير مجزئة على الصحيح. وهكذا من صلى خوفا من المخلوق وليس في قصده في قلبه قصد المعبود فصلاته غير صحيحة، لأنه قصد العبادة ولم يقصد المعبود. أما إذا قصد المعبود وهو الله جل وعلا ولم يقصد العبادة تعيينا فقد يحصل له الأجر، كمن حج ولم ينوي أنه فرض أو نفل فإنه ينقلب إلى الفرض إذا كان أول حج، لكن هو مأجور بقصد المعبود جل وعلا لأنه حج لله. هكذا من صلى لكن صلى ركعتين بدون نية أنها فريضة وهو في وقت الفجر أو نية النفل فإنه يؤجر على هذه العبادة ولكن لا تجزئه عن الصلاة المفروضة. فإذا تحصل من هذا القول أن قصد المعبود لا بد منه على كل حال من الأحوال، وحينئذ فإن قصد المعبود لا بد أن يكون مستقرا في قلب العبد في العبادات الباطنة والظاهرة في جميع أنواع العبادات، وهو أن تقصد الله جل وعلا في طلبك وفي رغبتك وفي رهبتك وخوفك. وهذا هو العبودية التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون، وهو التي مكث النبي صلى الله عليه وسلم يقررها إلى الممات، أن تقصد في حياتك الله جل وعلا وحده دون من سواه، كما قال في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حينئذ إذا اختل هذا القصد في هذه الحياة فحينئذ وقع الخطر، لأنه إما أن يقع من زل عن هذا القصد في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر. الشرك الأصغر أن يأتي بما نهى عنه الشارع وسماه شركا، كأن يحلف بغير الله لفظا بقوله بدون أن يقع في قلبه قصد تعظيم المحلوف كتعظيم الله جل وعلا، فهو مشرك شركا أصغر، فاختل له قصد المعبود لكن وقع في الشرك الأصغر حينئذ، فهو على خطر عظيم، وهو داخل في عموم النصوص التي يقول الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الزلل الخطير الذي يهلك الإنسان في حياته وفي آخرته فهو الشرك الأكبر، وهو أن تزل عن قصد المعبود بأن تصرف عبادة أو نوعا من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله جل وعلا، ولو كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن تصلي لغير الله أو أن تدعو غير الله جل وعلا أو أن تتوجه إلى غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، حينئذ هذا هو الشرك الأكبر، أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الذي من وقع فيه ولقي الله وهو عليه فإنه لا ينفعه عبادة من صلاة أو حج ولو كان كالجبال، وهو الذي يقول الله جل وعلا فيهم يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وحينئذ لا يدخل الجنة لأن الجنة محرمة عليه إذا اتجه لقبر من أحد القبور ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أسألك أن ترفع كربتي، يا محمد أسألك أن ترزقني، أسألك أن تعافيني ونحو ذلك، فإنه قد وقع في الشرك وأصبح أخا لأبي جهل وأبي لهب لا فرق بينه وبينه، وإذا مات على هذه الحال فهو وأبو جهل في النار سواء. إذن ما الذي يمنعك أيها العبد أن تحقق مقصود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل أقوالك وأعمالك وبواطنك وظواهرك لله وحده؟ ولا يمنعك هذا الاتجاه أن تحقق تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحقق محبة الأولياء والصالحين، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، ولكن ما هو التعظيم الذي هو قربه؟ هو أن تعلم أن هذا النبي المصطفى هو أفضل من خلقه الله جل وعلا على الإطلاق، وأن تعلم أن أعلى الكمالات والفضائل والمحاسن التي للبشر فقد نالها بكمائلها وفضائلها ومحاسنها، لكن ليس له من أنواع العبودية شيئا من الأمور وإن قل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابة في أمر هو يسير وهو جائز إذا كان لمخلوق قادر حي حاضر الاستغاثة، حينما تستغيث بغيرك وهو حي حاضر أمامك قادر على أن يغيثك فيما استغثت فيه لا بأس به، وإن كان على خلاف كمال العبودية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حقه إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وقال في شأن مطلق التشريك اللفظي الذي خشي أن يكون سببا إلى الشرك الأكبر حينما قال له الرجل ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشئت. قال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر قل ما شاء الله ثم شاء فلان. في مقام الغلو والإطراء والتعظيم الذي يزل بالعبد إلى أن يقع في مقام الألوهية والربوبية، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي مقام الزيارة له عليه الصلاة والسلام حرم على هذه الأمة أن يقصد عبد من خارج المدينة المدينة قاصدا قصدا متمحضا زيارة القبر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، لمسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، خشية الغلو الذي تحقق في بعض هذه الأمة مع عدم تقصير رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان الصريح ولا في سد ذرائع الشرك صغائرها وكبائرها. فإذن حري بمن يحب نفسه وبمن يرغب لها النجاة في هذه الحياة والأمن التام في الآخرة أن يحقق العبودية لله عز وجل، وأن يكون عبدا طائعا لله، أن يتوجه إلى الله في سؤاله في رفع كرباته وفي كشف مضاره وفي جلب منافعه، وأن لا يتقدم لأي مخلوق كائن من كان بأي نوع من أنواع العبادة، ولا يخدعه ما يقع في بعض بلاد المسلمين من توجه بعض السدنة إلى قبور من يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين وأنهم ينفعون وهم في الحقيقة يضرون ضررا محضا لا خير فيه أبدا. يأتيهم الشيطان فقد يحقق لبعضهم قصدا مما طلب، وذلك من تزيين الشياطين وخديعتهم لعباد الله. والشيطان إذا كان حريصا على أن يزل ابن آدم في مقام المعاصي فهو أحرص وأحرص على أن يزله في مقام الشرك، سواء كان في مقام الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، لأنه يعرف أنه بوقوع العبد فيه فإنه يهلك دنيا وأخرى. نسأل الله التوفيق لجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.